انت بتقول ايه؟ انا سبتها يا مولانا في وسط المدينة والخلق ملمومين عليها، هم اللي عطلوها. الاميرة بنتي في البحور. شبان امرك يا ملك البحار. احضر الركايب وتحرك المواكب عشان نروح نقابل ابويا. بنتي الاميرة عرس البحور. الحمد لله على السلامة. مبروك يا مولانا. الحمد لله على السلامة. ابويا ابويا. بنتي بنتي حبيبتي. هيك يا بنت عمي حسنون كده برضو عرفت المحور. احنا حنبكي ولا حنفرح؟ مهين دموع الفرح. مبروك يا مولانا. مبروك يا أميرة. الحمد لله على السلامة. احنا ربنا راضي علينا. يا شبار أمرك يا ملك البحار. ابتهاجا بعودة الأميرة تفتح المعابد وتمد الموائد وتبقى معالم الزينة في جميع أنحاء المدينة 40 ليلة وليلة وليلة. طيب دوق الصنف ده يا عروسة البحور. اديها لسنهور. برضو سنهور. الله جدتي انا شبعت من فرحتي. في عندهم فوق الارض اكل وموائد زي دي يا عروسة البحور؟ شوفوا ما اقول لكم. ايوه كلكم. ايوه كل الحاجات اللي انتوا شايفينها البني ادمين اللي عايشين فوق عارفينها. عجيبة كل حاجة عندنا تلاقي عندهم زيها، اللي هناك هو اللي هنا. بس ما لهمش ديول زينا. امال بيمشوا ازاي ويتحركوا ازاي؟ زي احنا ما بنمشي بديولنا هم يمشوا برجليهم، يحركوهم يشيلوا رجل من الرجلتين. ايوه ويودوها بعيد شوي. كويس. وبعدين يشيلوا الرجل التانية ويودوها جنب الرجل الاولانية، يبقوا الاتنين جنب بعض. أيوة. وبعدين يكرروا العملية، يشيلوا الاولانية وتحصلها التانية، ويشيلوا التانية ويجيبوا الاولانية، ويشيلوا الاولانيه والثانيه والاولانيه والثانيه. دي فزوره دي. والاولانيه والثانيه والثانيه والاولانيه. ايه عليهم من ده كله بايه؟ لا يا اخويا احنا كده كويسين الحمد لله اللي ما طلع لناش رجلين. الحمد لله على نعمه الدين. الحمد لله اللي ما طلعناش بني ادمين. لا يا والدي البني ادمين وزي ما انتوا فاهمين. لكن يا بنتي ازاي يعيشوا في الهواء زي ما احنا عايشين في الماء؟ يخلق الله ما يشاء. ده الواحده لو تتفرج على انسان يا ما يخلق الرحمن. اما لو الواحد يا ولاد طلع له رجلين. تصور يا عم جدتي لها رجلين. انت بتضحك معاهم. الله انت زعلت يا جدتي؟ يا مين دي اللي يبقى لها رجلين؟ بتهزر معاك يا امي. لكن مش للدرجات يا سكوريتني. اياك تكونوا فاهمين انهم متأخرين. اللي هم مين؟ البني ادمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة ما شفتوهاش طبعا ما تعرفوهاش. انا عشت عمرين وشفت الاتنين، انا عشت تحت المية وعشت فوق الارض. حاجة يا بنتي ما حصلتش لحد. كل ما اقعد لوحدي وافكر في حكايتك وكل اللي سمعته منك تاخدني افكار وتجيبني افكار، وافكر في خالق الليل والنهار. كل ده من العجوزة ممنقار. اي غارقة اخرى. ايوه قضت عليها الملكة الطهرة. لكن سابت لي ذكرى الشعر. انت قلت لي كل حاجة لكن ما فرجتنيش الشعرة المسحورة دي اللي بتقولي عليها. انا عاملاها دبوس وشبكاه في صدري. وريني يا بنتي. اهو اتفضل يا ولد. دبوس عادي زي الدبابيس العاديه لكن فيه القوه السحريه. والدبوس ده شايلاه معاكي ليه؟ الدبوس ده انا محتفظه بيه، ما اقدرش افرط فيه، انا ليا معاه ذكريات. احنا مش قلنا اللي فات مات؟ هات الدبوس هات. طيب خدي اهو. لكن لكن ايه؟ قومي معانا. على فين؟ هنروح الجنينة. ايه رأيكم؟ ايوه نروح الجنينة. يلا بينا. البحور. سنهور ده والدك، قصدي عمي، عايزك. يعني انا كنت رايحه له الواحد عروسه البحور. عايزه حاجه يا سنهور؟ لا مفيش، انا راجع حالا، ما تخرجيش. عروسه البحور ايه؟ انت مالك النهارده يا سنهور؟ قولي لي يا بنت عم. ايوه. انت لسه بتحب نور؟ هو الحب ينتهي يا سنهور. طيب انت عارفه والدك بعت لك ليه؟ وابوكي مش مطمنين عليك، عشان كده عايزين يجوزوك. يجوزوني؟ انت عارفه القمر اللي جم يخطبوك. انا علال، وما يجيبش الحكايه دي على لساني. الله، عروس البحور. انا رايحالي. وقفلت الباب ورايا ورحت لابويا، لقيت يا خبر ايه؟ الكلام خدنا والوقت سرقنا، احنا تأخرنا، معادنا بكرة في المعد زي النهاردة. نور عروسة البخور. وتركته واقفا على الشط، وقد تاه عقله وشط، وغاصت تحت الماء وتلفت الفتى. فإذا مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 17 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد